السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الرابع، والذي يواصل فيه الحديث عن ترجمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا في هذه الترجمة الطيبة إلى الباب الذي جمع فيه دلائل النبوة. قد قلت لكم في محاضرة سابقة، دلائل النبوة هي تلك الوقائع والأحداث والأمور التي جرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أجراها الله سبحانه وتعالى لبعض صحابته بالطبع إكراما له وتصديقا له ولدعوته. إن دلت فإنما تدلل على أنه نبي حق مرسل من عند الله رب العالمين. وقلت لكم هذه الدلائل دخل فيها أمور كثيرة، بمعنى أن هناك روايات كثيرة جدا دست في هذه الأمور. وأنا أود أن أقول كلمة، حينما ندرس للطلبة في كلية أصول الدين الدخيل في التفسير والوضع في الحديث، نبين لهم أن من أسباب الوضع الحب لله وللرسول. فهناك الذين خرجوا وهم يبالغون في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلاقا من هذا الحب اختلقوا واخترعوا أمورا نسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في الحقيقة لا تنسب إليه. فمن فرط حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اختلقوا واخترعوا أحاديث، ونحن لسنا في حاجة إلى هذا. يعني دائما كما قلت في كتاب تقلى عمر، إني كان قول البخاري قول طيب والصحيح ألا يكفي؟ أنا مدام عندي صحيح فلست في حاجة أن ألجأ إلى غير الصحيح. ومن هنا ظهرت كتب ومؤلفات دس فيها كثير من الروايات التي لا أساس لها من الصحة، ونسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعضهم بدأ من وقت ميلاد النبي، وبعضهم بدأ من قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمعنا اللي اتكلم وقال ان النبي عند ميلاده عليه الصلاة والسلام تحطم ايوان كسرى، والنوافذ كم نافذة مش عارف جرالها ايه، وانطفأت النيران وما الى هذا. وهذه روايات في حقيقة الامر لا تصح، حتى وان كانت يعني فيها مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نريد أن نمدحه بالباطل ولا بكذب ولا بشيء لم يقع، فالصحيح كما قلت فيه ما يكفي. ولذلك هذا حب غير مقبول وحب غير مبرر، ولذلك رأينا المتصوفة وغير المتصوفة يبالغون ويضعون روايات ويضعون أقوال. نعم، ومن هنا كان لابد لهذه الكتب أن تغربل، وخاصة كما قلت كتب التاريخ والسير مليئة بالكثير الذي ينبغي أن نقف معه. ولذلك أنا قلت ينبغي أن نبحث عن الأسانيد، وينبغي أن نمحصها وأن نحققها، ونتذكر ما قاله الأئمة كعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، كالإمام الشافعي، كالإمام أحمد، كابن خزيمة، هؤلاء لهم كلمات طيبة، إنه فعلا لولا الإسناد لقال في الدين من شاء ما شاء، كل واحد قاعد يتكلم على هواه. ومن هنا كما قلت القضية دائما تحتاج إلى جهد من رجل العلم، إذا كان فعلا رجل علم وليس دعيا ولا متسكعا ولا متطفلا على موائد العلم، وإنما هذا الذي يعمل بالعلم ينبغي أن يمحص تلك الروايات. من أجل هذا كما قلت الحافظ ابن عساكر كغيره في هذا الباب، وهذه كلمة قالوها وقالها ابن حجر عليه رحمة الله، قال إن هؤلاء يجمعون ما صح وما لم يصح، فيجمعون في الباب كل ما ورد فيه. منهم من يبين، يعني في من أهل العلم يبين لك إن ده صحيح وده غير صحيح، كابن كثير عليه رحمة الله، وهو جمع بين كونه كان مفسرا وكونه كان محدثا. ومنهم من لا يبين، زي الطبري بيجيب سيل جرار من الروايات، واخد بالك، والسيوطي بيجيب سيل جرار من الروايات، وفي النهاية يسند لك، ومن أسند كما قال علماء الحديث وقد أحالك، يعني جاب لك السند وقال لك أنا جبت لك اللي اتقال في القضية وكل حاجة بقى سندها. حضرتك بقى وظيفتك بقى انك تدور على ما صح وما لم يصح. ولذلك هذه كتب لا يأخذ منها إلا أهل العلم، وينبغي أن يبينوا ذلك للناس، وينبغي أن يكون لهم دور في بيان ما صح وما لم يصح، وينظر فيما قاله أهل العلم أخذا وردا وما إلى هذا. من هنا كما قلت هذا الباب، وهو باب جامع دلائل النبوة، باب سأحتاج منا إلى جهد، وأقول لك بالطبع أنت هتصلك المعلومة في دقائق سريعة، ولكن الحاصل أن هذه المعلومة لم تجمع في هذه الدقائق السريعة، يعني سهل جدا أن أنا أجي أرخص لك حديث وأقول لك هذا حديث لم يصح في سنده فلان، خلصت. لكن وراء هذا جهد وبحث وأخذ ورد، ونشوف الناس بتقول إيه. من هنا هو جاء في باب وكتب في هذا الباب، وما جاء في تسليم الحجر والشجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته. وأنا أريد أن أقول طبعا هذه الدلائل كانت دلائل قوية جدا لمن شاهدها ورآها في ذلك الوقت، وهي دلائل قوية لنا، لأنه إذا صح الحديث عندنا فنحن نأخذ مأخذ التصديق وكأننا رأينا. قد يأتي الكافر وغير المسلم يقول أنا ما رأيت ما شفت، هذه قضيته، ولكن هي دلائل قوية لمن رآها، ودلائل قوية عندنا لما صح منها. فأقول هو ذكر هذا العنوان وهذا الباب، فذكر هذه الرواية عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. ودائما أذكر نقول لرضي الله عنه، فقولهم كرم الله وجهه، وهذه من صناعة الشيعة وأركز عليها دائما وأبدا، إنه خير ما يوصف به الصحابي كما وصفه الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين بيقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، في بعض نواحيها خارجا من مكة بين الجبال والشجر، حدود مكة وخارج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ماشيين في منطقة مليئة وانتم عارفين بالجبال والأشجار. يقول: فلم يمر بشجرة ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن علي بن أبي طالب في هذا الخبر يصور لنا أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، هناك جبال وأشجار، النبي صلى الله عليه وسلم ما مر بجبل ولا شجر إلا وكان بينطق ويقول له: السلام عليك يا رسول الله. طبعا قضية أن ينطق هذه قضية اوعى إياك أن تستبعدها وأن تعمل فيها عقلك وتقول لا، هذه الأشياء كلها تنطق بنص القرآن الكريم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهناك روايات صحيحة عن نطق هذه الأشياء، فهي ما في شك أنها ناطقة، وكانت تردد التسبيح مع سيدنا داود بنص القرآن الكريم: يا جبال أوبي معه، فكان إذا سبح ردت عليه التسبيح وترجع له التسبيح الذي كان يسبحه. وربنا سبحانه وتعالى وصف هذه الأشياء بأن لها مشاعر وكان لها إرادة وكان لها اختيار في سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها، اسمع أبينا، شوف الاختيار، وأشفقنا، شوف المشاعر، وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. القرآن لما قال: فما بكت عليهم السماء وليه والأرض، فأخبر أن في السماء تبكي والأرض تبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن العبد الصالح إذا مات بكى عليه موضعان، بيبكوا موضع مصعد عمله في السماء وموضع سجوده في الأرض. إذن هذه الأشياء لها مشاعر. النبي يخبر أن هذه الأشياء بتتفاعل مع كما تتفاعل مع العبد الصالح وتبكي على فراقه، هي أيضا تثور ضد العبد الطالح. والحديث واضح، النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان السماء تقول لربنا سبحانه وتعالى: دعني ان انطبق عليه، والارض تقول: دعني ان انخسف به، والبحار تقول: دعني ان ابتلعه، وربنا سبحانه وتعالى يقول: لو خلقتموه لرحمتموه فدعوني واياه. اذن هذه تفاعلات في هذا الكون. قلت لكم ان النبي اخبر ان ابن ادم لا يلعن شيئا الا ورد عليه الشيء، طبعا انت بتسامع، وقال: لعن الله اعصانا لله. سبحان الله. اذا هذه الاشياء لها منطق ولها تسبيح ولها حس ومشاعر وكذا وكذا وكذا. وكلكم وهنصل الى هذه الروايه، وهي روايه في الصحيح: الجذع الذي سمع له أنينا وحنينا وبكاء شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلها مشاعر. فهذه أمور بداية أود أن أقول إنها أمور غير مستبعدة، ولا يقول أن إنسان إنها أمور غير معقولة، لا لا لا، ده شيء معقول ومشروع والشرع أخبر عنه، ولا نستقبله باستغراب ولا عجب ولا عجب، وإنما نستقبله بإيمان المؤمن الذي يصدق ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في النهاية أيضا لا نريد أن نسند إلى الصحابة ما لم يقولوه، وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أو نقول أحداثا هي لم تقع في حقيقة الأمر. هذه القضية، مش عشان الأصل عندنا ثابت كل واحد يقعد يألف ويقول ويحكي، لا، القضية قضية ينبغي أن نفرق بين الصحيح وغير الصحيح، الصحيح والسقيم ينبغي أن نفرق. فهذه الرواية التي ذكرتها لكم موجودة في كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم، كتاب طيب وجامع فيه كثير من هذه الأمور. الرواية موجودة عند الحاكم في مستدركه، الرواية موجودة في سنن الترمذي. هذه الرواية رواية سيدنا علي بيخبر انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما مر بجبل ولا شجر الا وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش معنى ان انا الاقيها في سنن الترمذي واروح فاتح اقول ده كتاب معتمد، ويا الله ونسمع الناس وانا مالي ما هي في الترمذي وانت مالك مش عارف بقى تشتغل تفرق بين الصحيح والضعيف تقعد في بكه ده من الاخر يعني من كان بهذه الشكله ما ينبغي ان يتصدى للعلم. واحد بعت لي رساله يقول لي يعني يا عمرو خالد ما ما ما ما بيعرف الصحيح من الضعيف، ما في ناس كتير كده حليق اللحيه، ما في ناس كتير كده بيجمع بنات وصبيان مع بعض، ما في ناس كتير كده بيعمل. فرددت عليه ببساطه شديده جدا وقلت له جزاك الله خيرا فقد اثبتت لي انه جمع الاوساخ كلها. ما هو كده صفيح الزباله جامع الشر كله، يعني كل حاجه وحشه في الناس هو جمعها في نفسه. طب انت عايز تقول ايه اكتر من كده؟ فقلت له جزاك الله خيرا، كويس ان انت قلت لي الحكايه دي عشان الكتاب اللي جاب انزلها فيه اقول هو فعلا كصفيحه الزباله جمع اوساخ الناس كلها. فخلاص فدي حقيقه. فالمتصدر للعلم يكون على درايه بالعلم، يا ما يتصدى للعلم يجلس في بيتهم. فاقول هذه الروايه موجوده عند ابي نعيم في دلائل النبوه، موجوده عند الحاكم في مستدركه، موجوده عند الترمذي في سننه. طبعا الحاكم اخرج كتابه اللي هو المستدرك على الصحيحين، وانت لازم تبقى عارف الكلام ده برضه عشان اخواننا برضه اللي عايزين يقراوا ويتعلموا ويعتمدوا على نفسهم فاهمين الكلام ده. كتاب المستدرك للحاكم ده عبارة عن كتاب من أربع مجلدات أربع أجزاء. الإمام البخاري والإمام مسلم طبعا كل واحد قطع لنفسه أن يذكر في كتابه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما احنا بنقول صحيح البخاري بنقول صحيح مسلم. خلاص واشترطوا شروط معينة، فالحاكم جه واستدرك عليهما. قال له يا بخاري انت جمعت احاديث على شرطك، طيب ادي 200 500 2000 3000 حديث دول المفروض على شرطك وكان المفروض تحطه في كتابك. وقال للمسلم نفس الكلام. طبعا كل بقى حديث ذكره يقول لك ده على شرط البخاري، ده على شرط مسلم، ده على شرطيهما، واخد بالك كده، وصحيح صحيح صحيح صحيح صحيح. طبعا هناك من الناس وهو شوف ده عالم لك، هناك من الناس من لام عليه قديما وعتبوا عليه وقالوا ان الحاكم ده اي حاجه يقول عليها صحيح. والدكتور عبد المهدي في مناقشته لرساله الدكتوراه جه طالب بيحتج عامل رساله دكتوراه فبيحتج فبيقول وهذا حديث صحيح قد صححه الحاكم. فالدكتور عبد المهدي قال له يا ابني مين اللي قال لك انه صحيح؟ قال له الحاكم. قال له يا ابني الحاكم ده كان بيقعد يحط رجل على اللي يقول ده صحيح ده صحيح ده صحيح ده صحيح ده صحيح كده، واخد بالك؟ فعايز اقول ان هو متساهل في التصحيح. هناك من دافع عنه وقال ان الرجل جمع هذه الاحاديث وصححها ولكن هو كان وعد انه سوف يراجعها ويمحصها ثم أدركته المنية قبل أن يفعل. فما تجيش تقرأ هذا الكتاب وتقعد تقول صحيح صحيح والحاكم صح. ولذلك عمد الذهبي وهو من أعلام السنة والحديث عليه رحمة الله إلى مراجعة هذا الكتاب وبدأ يراجع ورا منه ويطلع إيه اللي هو فعلا صحيح وقال عليه صحيح وهو فعلا صحيح، وإيه اللي قال عليه صحيح وهو ما هوش صحيح وما إلى هذا. فالحديث طبعا تجد الحاكم اخرجه في المستدرك ومعلق عليه بانه حديث صحيح. لكن الحق انك لما ترجع الى هذا الحديث وهذه الروايه هتذكر ان شيخنا الالباني عليه رحمه الله ذكرها في ضعيف سنن الترمذي. ليه؟ الرواية في سندها آفتين. الآفة الأولى إن في سندها رجل مجهول، حدش من أهل الحديث عارف عنه حاجة. والآفة الثانية إن في سندها رجل ضعيف محكوم عليه بالضعف. فبقى هذا السند فيه آفتان، رجل مجهول وآخر ضعيف وآخر ضعيف. فحكم عليها شيخنا الألباني في ضعيف سنن الترمذي بأنها رواية ضعيفة، بأنها رواية ضعيفة. ليه؟ في سندها مجهول، وفي سندها من هو مضاعف عند أهل الحديث. لكن اللي حاصل أن الحافظ ابن عساكر سقور هذه الرواية، رواية بنفس الكلام بس بسند مختلف تماما. ولذلك أنا رأيت ابن حجر حاكم على هذه الرواية بالحسن، وابن حجر لم يحكم عليها بالحسن، دي ما تجيش من فراغ. الرواية فعلا ضعيف، في سندها مجهول وفي سندها ضعيف، محكوم عليها بالحسن. ليه؟ لأن جاءت من طريق آخر، وهذا الطريق بالطريق ابن عساكر بقى خاص، وهو طريق برضو وإن كان فيه كلام، لأن احنا عندنا قاعدة في علم الحديث إن الحديث لما بيكونش شديد الضعف فوجه من طريقين، ضعيف زائد ضعيف بيساوي قوي، يعني طريقين بيقووا بعض، بس بشرط ما يبقاش شديد الضعف. يعني الحديث لو شديد الضعف يبقى حديث شديد الضعف زائد حديث شديد الضعف الاثنين يساوي مصيبة. كلامي واضح؟ الاثنين يساوي مصيبة. يعني لما بيجي روايتين، واحد في سند الرواية الأولى كذاب، والتاني في سند الرواية الثانية وضاع، أقول كذاب زائد وضاع يساوي قوي؟ أقول يساوي إيه؟ يساوي كارثة. يعني ده لا يزيد الحديث إلا ضعفا ووهنا، عشان تبقوا برضو واخدين بالكم من الكلام ده، من كلام كتير من يعني قشور العلم مش فاهمينه وبيروح في ده بسببه. لكن بقى في ضعف ينجبر، فبيجي الحديث في سند واحد مجهول جاء مذكورا في رواية أخرى، في سند واحد ضعيف جه واحد قوي شوية، أو حتى في درجته في الضعف ومش شديد الضعف وذكر نفس الرواية، في النهاية بيرتفع الحديث إلى درجة أنه حديث إيه؟ حديث إيه؟ حسن. حسن. وعشان كده ابن حجر رمز له في المشكاة بأنه من الأحاديث الحسان، تعبيري واضح؟ من الأحاديث اللي الحسان. ويمكن شيخنا الألباني عليه رحمة الله يمكن ما اطلع على الرواية الثانية أو السند الثاني الموجود في تاريخ ابن عساكر، ولذلك هو حكم على الرواية اللي قدامه في سنن الترمذي وقضى عليها بالإيه؟ وقضى عليها بالضعف، وهو محق في مذهب إليه. لكن بمجموع روايتين يعني ترقى الرواية إلى درجة الإيه؟ إلى درجة الحسن. هذه مسألة كان ينبغي أنكم تعلموها. ومن هنا في هذه الرواية التي جاءت من هذين الطريقين بيثبت علي ابن أبي طالب أنه لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ما مر بجبل ولا شجر إلا وسلم عليه صلى الله عليه وسلم. بيؤكد أيضا يعني صحة هذه الرواية ورفعها إلى درجة الحسن تلك الرواية الصحيحة التي هي أمامي. الرواية الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية بيحدث بها جابر بن سمرة، فجابر بن سمرة بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بمكة حجرا كان يسلم علي ليالي بعثت إني لأعرفه إذا مررت به، إني لا أعرفه إذا مررت به. حديث ده في صحيح مسلم بقى، حديث ده فين بقى؟ في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد أن وقت ما بعث كان فيه حجر في مكة، كل ما يعدي الحجر يقول له السلام عليك يا رسول الله، فيسلم عليه يسلم عليه. ويقال في لما قرأت شرح هذا الحديث القاضي عياد وغيره بيقول أن بعض السلف أخبر إن هذا الحجر هو الحجر الأسود اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر عليه وهو موجود داخل الكعبة كان يسلم عليه. والبعض الآخر بيقول لا، كان حجرا عاديا، إيه هو فين هو، ليس من الروايات ما يقطع بذلك. يعني حتى اللي قاله ليس فيها خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيخبر بذلك، لكن كان في حجر، شوف سبحان الله، النبي يمر عليه الحجر يعمل ايه؟ ها يسلم عليه، السلام عليك يا رسول الله، والنبي يقول واني اعرفه وكان في مكه. هذه روايه صحيحه، واقول بملي فيها موجوده في صحيح مسلم، موجوده في صحيح مسلم. خلاص، ده هاتان روايتان وردتا في تسليم الحجر والجبال والشجر على ها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفنا الجبال، شفنا الشجر، شفنا الحجر. انتقل ابن عساكر الى عنوان اخر وبيقول إجابة الأشجار إذا دعاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي لو يقول الشجرة تعالي تيجي تمشي ازاي بقى، تتحرك ازاي؟ انا اريد ان اقول لك لابد ان تستقبل هذا بقلب مؤمن. يعني هتيجي تقول لي طب الكافر يقبلها ازاي؟ لا، الكافر اولا لازم اقنعه ان ده رسول الله، فاذا اقتنع يبقى هيصدق هذا الكلام. انت لسه عايز تقتنع ولا مقتنع؟ خلاص. ولذلك انا قلت لكم وقلت لكم احفظوا هذا الحديث، وهو حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بين رجل يسوق بقرة اذ حمل عليها حط عليها متاعه وقعد عليها ومن هذا، وبيقول هذا الكلام والرواية بتقول وليس في الناس ابو بكر وعمر، فبيقول فالتفتت اليه وقالت اني لم اخلق لهذا وانما خلقت للحرث والدر، مش وظيفتي ان انت تعملني زي الحمار وتشيل عليا وتقعد عليا. فالناس شوف الرياضة تقول ايه، فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم، يبقى متعجبين. اراد النبي ان يلقنهم ولقنا درسا اني لا تستقبل هذه الاشياء باسلوب التعجب. لا تستقبل هذه الاشياء باسلوب التعجب، ولكن استقبلها بقولك آمنت بالله. النبي يقول لك في بقرة اتكلمت آمنت بالله، شجرة مشيت آمنت بالله، ما انت مؤمن ازاي؟ فشوف النبي قال لهم ايه، قال انا اؤمن بذلك وابو بكر وعمر. فعايز يقول لهم مش موجودين بكر وعمر، غير موجودين، لو موجودين ها ما كانوش تعجبوا زيكم، كانوا على طول قالوا ايه، ها آمنا. خلاص آمنا، أما أنا بقول إن في بقرة تكلمي، ها تصدق النبي ولا ما تصدقش؟ ده واحد. اتنين القضية صعبة عليك ليه؟ قال هو مين اللي أنطقها؟ لا إله إلا الله، هو مين اللي أنطقها؟ فهذه قضية سبحان الله. ولذلك يا أخي زي ما قلت يا أخي، أنا قلت الآن في ظل العلم والتكنولوجيا كما يقولون، اديك شاف حديد بيتكلم مش كده ولا ايه؟ تفتح الراديو حته بتاع الديكات ينقل لك كلام، والتليفون يجيب لك صوت مش عارف مين ويعمل مين. يا اخي اذا كان هذا في قدره البشر فما بالك برب البشر، يعني تستقبلها ازاي؟ فهذه قضايا ينبغي ان تستقبل بقولك ها امنت بالله امنت بالله. فاسمع بقى حديث طيب جدا، اسمعوا حديث او روايات في هذا الموضوع وفي هذا الشأن هتعجبك جدا جدا جدا. الرواية الموجودة التي ساقها وساقها بأسانيد متعددة ان عبد الله بن عباس بيحدث فبيقول جاء رجل من بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عندي علما وطبا. رجل بن عامر بيقول للنبي إني عندي علما وطبا، يعني أنا بعرف أعالج وأعرف أداوي وأنا عندي علم يعني. خلاص، مما تشتكي؟ وافتكروا لما بدأ يقول أنا نبي واخد بالك أنت وربنا أرسلني وإنه خد بالك في ناس خلاها حاجات كده، ويبقى فعلا مخاضرب. واذكر والله ايام كنت ساكن في شبرا وما كنت تزوجت بعد، وخارج من المسجد بعد صلاة الفجر والله كما أقول لكم، فاستوقفني رجل كبير وقال لي أنا عايزك والله كما أقول لكم، وكنا بعد صلاة الفجر، أنا عايزك. فقال لي أنا توسمت فيك الخير وعارف إن أنت اللي هقولك ده مش يعني مش هتقوله لحد، ده سر بيني وبينك. قلت ما هو؟ قال لي أنا جبريل بيجيني كل يوم. جبريل مين؟ قال لي جبريل ملك الوحي. قال لي أيوة. وعلى فكرة وطلع لي شوية ورق قد كده وبيمليني حاجات وأنا بقعد أكتبها، وهو قد دلني على كنوز الأرض ودي موجودة في بلد مش عارف اسمها إيه وعايزين نروح أنا وأنت ونطلعها، بس هو اشترط عليا ألا ننفقها إلا في الخير، ها تيجي معايا؟ فطبعا أنا عايز أجري وخلاص. طبعا حاجة واضح، طبعا القضية بقت واضحة، القضية بقت واضحة، القضية بقت واضحة. ف دي ناس فعلا مخها بيلسع، فده عايز طبعا كنت اخده مش هروح معاه نطلع الكنوز، اخده واطلع بيه على العباسيه مستشفى بصحه نفسيه، جبريل بيجي له بيكلمه بيمليه كلام وبيقعد معاه وقعد قال كلام غريب جدا. واحنا في مره في الكليه وكيل الكليه خارج يقلب كفيه وبعدين لقينا امراه، اساله اخونا الدكتور رضا ذكرها على هذه الواقعه، لقينا امراه خارجه من عنده وهو بيقلب كفيه والراجل كان يجلب، فبيقول في ايه؟ بيقول في ايه؟ قال عارفين دي؟ دخل عليا بتقول لي انا الدابه اللي القران اتكلم عنها، فاخرجنا لهم دابه من الارض. جاء اخت تقول انا الدابه دي؟ انا الدابه دي؟ فضحكت قلت له ما فعلا هي الدابه، يعني هي دابه، مع حد قال غير كده؟ ففي ناس كده عقلها يلسع ويروح بقى لانه حاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال اني اوحى الي وكذا وكذا وكذا اعتقد ان هو مطبوب، يعني عايز مريض عايز يتطبب واصابته لوسه من الجن وما الى هذا. فشوف بقى الراجل ده صاحبنا ده جاي علشان يقول له طيب انا عندي طب وبطبب، شوف بس انت فيك ايه ولا عالجك شوف ايه. فبيقول له يعني انا اطببك بقى واشوف وعالجك وانت عايز ايه. فسبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول له هل يريبك من نفسك شيء؟ يعني في حاجه انت حاسس بيها قول لي بس. فقال ادعو الى الله وللاسلام. انا هو انا بعمل حاجه غير اني هي هي, هي هو ده جنون؟ يعني ده جنون الراجل يطلع يقول للناس قولوا لا اله الا الله واسلموا الوجوه لله واجتنبوا الحرام وافعلوا كده؟ ده جنون يعني بالمنطق والعقل كده؟ ده جنون؟ ايه الجنون في ده؟ فهو بيقول له قد قلت قولا ما لك به من ايه، يعني فين انت بتقول للناس كلام وانت ما معكش دليل، لاني انت داعيه الى الله والى الرسول ومرسل من الله وكذا وكذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت اريتك نفسي شوف ايه اوريك وهي دي مساله صعبه، بس كل النبي يعلم انه مهما نوراهم هم برضو يعني كل ما يقولوه زي ما قالوا في انشقاق الامر يقول عليه ايه ها ساحر، فده مش نافعهم يعني، ده ما كانش نافع معاهم، ده ما كانش نافع. لكن قال له ان شئت يعني أريتك آية، فقال أرني أي طبعا أشوف. فقال وكان بين يدي النبي شجرة فقال لغصن فيها، وأنا أعتقد أن دي يمكن رواية كثير لأول مرة أسمع، كثير من الناس لأول مرة أسمع. إيه العشاء؟ أنا مش حاجة بس خلاص 50 ورقة دلوقتي. فأقول النبي عليه الصلاة والسلام قال طيب عزة يوريك، قال أشوف فبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شجرة. وطبعا كلمة شجرة بتطلق على الشجرة اللي انت عارفها على النخلة، وهذا هو المراد، وعلى النخلة. ولذلك في حديث صحيح: إن من الشجر شجرا لا يسقط ورقها، وهي كالمؤمن. فسيدنا عبد الله بن عمر بيقول: فوقع في نفسي أنها ليه النخلة. فالنخلة نوع من أنواع الشجر، نوع من أنواع الشجر، خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الشجرة ونظر إلى غصن موجود، فقال باللفظ كده: تعالى يا غصن. شارع غصن كده، والله رواية بتقول كده: فانقطع الغصن من مكانه حتى أقبل يمشي حتى قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أشوفه خلاص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع مكانك. فقام وعاد إلى مكانه. فقال الرجل: والله لا أكذبك على شيء قلته أبدا، وأسلم. خلاص، هذه رواية صحيحة أخرجها أحمد في مسنده، وأخرجها البيهقي في دلائل النبوة، وذكرها أيضا ابن كثير في البداية والنهاية في دلائل النبوة. رواية صحيحة. زي ما قلت، بعدش مخك بقى يقول لك ازاي، ولا تقول ايه؟ آمنت بالله. تقول ايه؟ آمنت بالله، آمنت بالله. فهذه رواية. ساق الحافظ ابن عساكر رواية أخرى من طريق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. عمر بن الخطاب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجون. حجون ده موضع في أعلى مكة، موضع في أعلى مكة، وهو كئيب حزين، قاعد مكتئب وحزين عليه الصلاة والسلام. فقال: اللهم أرني آية لا أبالي من كذبني بعدها من قومي. فنادى شجرة، خلاص، فجاءت تشق الأرض حتى انتهت إليه، فسلمت عليه ثم أمرها فرجعت، فقال: ما أبالي من كذبني بعدها من قومي. هذا الحديث حديث أخرجه البزار وأبو يعلى، والهيتمي في مجمع الزوائد. وبرضه عشان إخواننا طلاب العلم يعرف يعني مجمع الزوائد، اللي كتير من إخواننا بعد ما ظهر كتاب عمرو واتكلمت فيه عن ضابط العلم وإزاي الإنسان يتعلم وإزاي يقول علم وإزاي بعد قال لي: أرجو إن أنت في كل محاضرة يعني تظبط لنا المسائل دي. اللي حاصل إني عندنا البخاري ومسلم، خلاص، كل رواية جاءت تتفق مع البخاري ومسلم، على شرط البخاري ومسلم بالطبع هي رواية صحيحة. لكن كتب السنة كتير وفيها روايات كثيرة جدا زائدة على البخاري وعلى مسلم. من هذه الكتب مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي يعلى، مسند البزار، الطبراني في الثلاثة، الكبير والأوسط والصغير، ودي كتب للطبراني، خلاص. اللي حصل الكتب دي فيها روايات كثيرة جدا زائدة على ما ورد في الصحيحين في البخاري وفي مسلم. جمعها الحافظ الهيتمي اللي في الكتب دي متفق مع البخاري ومسلم، خلاص خلصت، تعرف صحته. طب واللي زايد ده تعرف انه صحيح ولا مش صحيح ازاي؟ فجمعها الحافظ الهيتمي وهو من جهابذة علم الحديث في كتاب سماه اسم تعبير مجمع الزوائد. يبقى الاحاديث الزائدة عما ورد في البخاري ومسلم الموجودة في مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي يعلى، مسند البزار، الطبراني في الثلاثة، في الكبير والأوسط الصغير. وبدأ يتتبعها بالحكم عليها صحة وضعفا. ولذلك اللي ياخد من هذه الكتب رواية زائدة على ما جاء في البخاري ومسلم المفروض يرجع لمين بقى؟ لمجمع الزوائد ده، عشان يدور على ما ورد فيها. وبعد ما يجمع يرجع كمان لمجمع الزوائد يشوف تعليقات اهل العلم على الهيتمي نفسه، انه فاته شيء ولا ما فاتوش شيء. دي دقة متناهية عشان تعرف ان الحديث مش لعبة. ولذلك جهد هذه الأمة في هذا العلم وهو علم الحديث يفوق كل جهد. ولذلك والله ما ادخروا جهدا ولا طاقة علشان الدين يخرج للناس ها بلا تسرب ولا تسيب ولا اختلاط. يجوا بقى شويه عيال لخبطوا الدنيا، ده موضوع تاني. فاللي حصل ان الهيتمي ذكر هذه الروايه في المجمع، واخد بالك، على اعتبار ان هي موجوده عند ابي يعلى وليه والبزار، وهي زائده على البخاري ومسلم، لانها غير موجوده في البخاري وغير موجوده في مسلم. فلما تتبعها بالحكم قال اني اخرجها ابو يعلى والبزار، وهي سندها حسن عند أبي يعلى، والحق على غير هذا، والحق على غير هذا. هذه رواية ضعيفة ليست بحسنة ولا صحيحة على الإطلاق. خلاص، ليه؟ في سندها علي بن زيد بن جدعان، هذا محكوم عليه باتفاق أهل العلم بأن روايته ضعيفة لا يحتج بها، ومعروف أنه كان رجلا متشيعا من الشيعة الضربين. خلاص، الضربين كمان عشان التعبير يبقى واصل لك قوي. فهي رواية لا تصح حتى وإن كان الهيتمي قال عنها سندها حسن. لا، مش حسن. ليه؟ لأنه هو الضعيف زي علي بن زيد بن جدعان ده احيانا بيبقى من وجهة نظر بعض المحدثين يعني مقبول. شوف تعبيري، مقبول. لازم تشوف رأي غيره، لازم تشوف رأي غيره. زي ما معروف مثلا عن ابن حبان انه كان متساهلا في التصحيح، فجاء على بعض الرجال وشاف ان هم كويسين، مع ان هم باجماع علماء الحديث ما هماش مش كويسين، فبيجي يحكم احيانا على بعض الاحاديث بالحسن او الصحة، وهي عند غيره ها ضعيفة بل شديدة الضعف كمان. كلام واضح كده؟ ماشي. فهذه رواية الحق فيها انها رواية لا تصح، انها رواية ايه؟ لا تصح. خلاص، خد الرواية بقى اللي هنختم بيها. خدت واحدة مش صحيحة، خد واحدة صحيحة. خلاص، رواية انس بيقول جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو جالس حزين قد ضربه بعض أهل مكة. وعارفين النبي كان في كثير من الأحيان الروح اللي يسخر منه وضربه، ما حصل له فين؟ ها، في الطائف، أغروا به الصبيان والسفهاء وقذفوه بالحجارة وكذا وكذا وكذا. فقال ما لك جبريل، وانتوا عارفين ان السماء ما كانت تتركه، يعني ربنا كان بيسري ها عنه. طب سيبه ليه؟ هي اللي تكون سنة للدعاء، ان الداعي يعرف ان الدعوة ما هياش بال ها ما هياش بالساهل، ما هياش بالساهل، فلابد ان يتحمل ولابد ان يكابد في سبيل دعوته، في سبيل دعوته. فقال له جبريل ملكة، قال فعل بها هؤلاء وفعلوا. قال أتحب أن أريك آية؟ كأنه عايز يقول له يعني البشر كذبوك، ده ما يزعلكش، ده الجماد مصدقك. شوف تعبيري، الجماد مصدقك والنبات مصدقك، وده بيسر عنه ويديله طاقة انه يستمر في دعوته. ولذلك الداعية برضه بيبقى في كثير من الأحيان في حاجة إلى هذا، إن اللي يسر عنه ويشد إيه؟ ها؟ ويشد أزره، وجزاك الله خير، ربنا يثبتك على الحق كده، واحنا بنبقى في حاجه فعلا الى هذا. فقال اريك ايه؟ قال نعم. قال فنظر الى شجره من وراء الوادي فقال ادعوا تلك الشجره ولا تعالي. فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، فقال لها ارجعي، فرجعت. خلاص، قال النبي حسبي، قال النبي ايه؟ حسبي. حسبي يعني ايه؟ يعني والله كفايه كده، ده كده يرضيني ان انا اشوف ربنا خير. ولا الشغله تعالى تروح روح، يا سلام، يعني عايز اكرام من الله بعد كده، عايز اكرام من الله بعد كده. فشوف الكلمه، قال النبي حسبي. حديث ده اخرجه ابو يعلى واخرجه احمد في مسنده، وهو حديث، واخرجه ابن ماجه، هتلاقيه في سنن ابن ماجه، وهو حديث صحيح. وذكروا الالباني في صحيح سنن ابن ماجه، في صحيح سنن ابن ماجه. فهذا حديث كما قلت حديث صحيح. شوف، والنبي يقول في الرواية حسبي، كفاية علي كده. ولذلك ربنا قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى، فترضى، فرضي. ودي كان من الأمور التي يعني ثبت الله بها سبحانه وتعالى فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت هذه الروايات، كل الروايات اللي تأتيك في دلائل النبوة، وتسمع روايات كتيرة قوي، في روايات تستغرب لها وليها العجب وكذا وكذا وكذا، لكن أقول بملء فيه واجبنا إن قلنا إن الرواية صحيحة كما قلها هنا، واجبك أن تقول إيه؟ ها، آمنت بالله. فمازال إن شاء الله للحديث بقية، وسوف نسترسل فيه إن شاء الله وقدر، وهنشوف كثير من الدلائل التي ذكرها حافظ ابن عساكر. الصحيح هنقول صحيح، وغير الصحيح هنقول غير صحيح. بضيف انا يمكن اللي اخرني عليكم في النزول يا اخي، هو في فرق بين ودي كلمه انا دايما اقولها، في فرق بين اللي بيفهم واللي ما بيفهمش. يا راجل بيبقى عنده علم وبيفهم، دي قضيه، ولما بيبقى كالحمار يحمله اسفاره دي قضيه اخرى. الكتاب لما طلع يشوف بعضهم بعت اوراق وعني ويعني ويعك في السنه ويعني، وقال على سيدنا موسى ولد دي زلت لسان، وقال صعب على الله دي زلت لسان. شوف عمال، شوف ضلالي كده، عمال يبرر له مصايبه بشتى الطرق. الان قبل ما انزل اللي اخلنا عليكم شويه، تليفون جالي من اخونا الشيخ محمد حسان. يعني مش عايز اقول لك قد ايه الراجل سعيد وفرحان بالكتاب، وهو اول مره يكلمني في حياته، اول مره يحدث بيني وبينه لقاء. قد ايه ما قال لي الكتاب وصلني، وانا يعني مش هقول لك غير ربنا يبارك فيك. يعني حاجه يعني، وكان لازم الناس تفهم هذا الكلام. وقد ايه انا كنت سعيد بهذه المكالمه. فعايز اقول يعني سبحان الله العظيم، دي ناس بتفهم، دي ناس بتفهم، دي ناس عايزه حق، مش وماله ويقول ويعك. ده ابني كل يوم بتزداد مصايبه، يعني كل يوم هذا ومعذره بقى في التعبير، هذا المنحط مسمى عمرو خالد، كل يوم بتظهر مصايبه، يعني كل يوم بتطلع له مصيبه جديده. اصبح الان من اللي بيحاربوا الختان وحامل لواء السفاره الامريكيه، وجعل زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت ان الختان جريمه وظلم واقع على المراه. للاسف قد علمت وما تكلمت الا بعدما تيقنت. قد علمت انه كان سبب في ردة كثير من الفنانات التائبات، انه بدأ يكلمهم وتسيبوا الفن ليه، والفن رسالة وما الى هذا. واخواننا اللي بلغوني هذا الكلام، قلت انا عايز حقائق، عشان الكتاب اللي طالع اللي هو كوارث عمرو بقى اللي جاي ده التاني يتضمن هذه الحقائق، والناس تفهم هذا الصعلوك على حقيقته، وانه فعلا يهدم الدين لا يدعو الى الدين. فكان له دور خطير في فريد هؤلاء. طبعا هو قالها بملء فيه، ودي عندي، انه لا يحرم الفن، وان عادل امام راجل محترم، ومش عارف مين مش عارف ايه، والفن رساله. وقالها في الشريط هو عندي لما سالوه بياخدوا معلومات عنه، فقال ان انا زوجتي بتشتغل مدرس مساعد في كليه فنون تطبيقيه. فقالوا له يعني اذا انت تؤيد عمل المراه؟ قال نعم، بتؤدي رساله، بتؤدي رسالة. ولذلك هتلاقيهم كلهم، كل اللي حوالين منه خد بالك، الأمامير الحلوين اللي مش عايزين مشاكل. فأنا قلت لإخواننا اللي قالوا لي إن هو بدأ يقول للفنانات ارجعوا والفن رسالة وما إلى هذا، قلت ما تكلم إلا ببينة، لأني بأسأل عن هذا بين يدي الله أولا، وده اللي يهمني، وثانيا لو حدث أي مسألة، يعني كاتب كتاب أنا مسؤول عن كل حرف فيه، كل حرف، وشرايطه موجودة عندي كل حاجة عندي، بحيث اني لو شاطر لو راجل يعترض. فمجلة الكواكب استضافت عمور، مجلة الكواكب خد بالك، فرج على اللي قايله بالحرف، طلعينه طبعا بالصوت والصورة وسط الفنانات خد بالك. فبيقول ايه بقى عمرو خالد، بيقول اعترض على اعتزال الفنانات، بيعترض زعلان معترض ان الفنانات اعتزلت، اعتزلوا ليه؟ وانا ما احبش لقب فنانه معتزله او تائبه. الفن، اسمع اللي جاي، الفن من معتقداتنا، من معتقداتنا، يعني دخلوا في العقيده خلاص. يعني العقيده عندك بتقول ايه؟ ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره حلوه ومره والفن. ده على مذهب هذا الكلب، الكلب وبقولها بملي فيها اهو، دخله في معتقداتك، دخله في معتقداتك يا حبيبي خلاص. يبقى العقيده دلوقتي زادت حاجه اوعى تنساها، لاحسن عمرو يزعل منك. نفسي اللي بيدافعوا عنه ويطلع واحد في وش نفسي، كنت الاول يعني بتهاون معاهم، الان بلا تهاون جزاؤه عندي هيبقى سريع ومعروف خلاص. فبيقول الفن من معتقداتنا وعاداتنا وقيمنا. طلع مراتك تفهمنا يا راجل، خلي ده يقبلها وده يحضنها وده يمسكها عادي يا راجل. هو فيه وبعدين بيقول ايه بقى، ومفيش نهضه من غير فن. عمر البلد دي ما هتنهض غير بايه؟ بالفن يا عم، خد بالك. ويا شباب الفنانين انهضوا بالامه ولا تخافوا من الفن. وبعدين بيقول ايه؟ والصحابه كانوا متعطشين للكوميديا. كلب والله العظيم، كلب والله كلب. شوف انا بقولها بملي فيها، والله كلب، وانا مسؤول عن هذه الكلمه، والله كلب. اتفضل بالصوت والصورة يا حبيبي اهو، مجلة الكواكب اربع صفحات عشان يقول للفنانين ارجعوا تاني وغزونا فن بقى، وغزونا خلوها حلوه كده. ما هو ده الدين المتحضر، هو ده اللي بيدعو عليه عمرو، دين حضاري. بقولها بملي فيها، دين حضاري اهو، دين حضاري. اتفضل، ده دين عمرو اللي انا قلت عليه كده في كتاب اتق الله عمرو، وده فعلا دين عمرو، ده دين عمرو. حسبنا الله ونعم الوكيل في هذه الاوساخ. اه والله حسبنا الله ونعم الوكيل. اخ برضه بعت لي ورقه برضه، انا مش هعتد بيها غير لما اشوفها، انا مش هعتد بيها غير لما اشوفها. يقول هو بيدعو للنساء هات لي الشريط ولا المحاضره، عشان اصل اوساخه كتير، ده انا هطلع له مجلد قد كده فهاتهولي. فبيقول لي اخر دعوه لعمرو خالد انه بيدعو النساء وربات البيوت انها تتعلم الانترنت وتخش على كل مواقع الانترنت عشان تشوف العالم خد بالك. وايه ومش عارف الكلام بقى كتير كده، ده طبعا ارجو انك انت تجيب لي ما يدلل على هذا، لان قضيه ختان الاناث هحطها في الكتاب بالصوت والصوره، يعني هكتب واطلع الصوره اللي انتوا بعضكم خدها وصورها، نفس القضيه الصوره دي هتنزل في الكتاب ضمن فضايحه واوساخه اللي احنا مبقناش عارفين نلمها، واللي طبعا بيدافعوا عنه واخد بالك، يعني اللي بقى اللي عرفوا الحق ولسه بيدافعوا عنه اوساخ زي، عايزين الوسخ ده يتنيه منتشر في المجتمع عندنا. دي الخلاصه، عايزين الوسخ ده يفضل منتشر في المجتمع عندنا. اصله هذا مش عارف كم بيت، واصله عرف كم موال، واصله عرف ايه يا ابني، دول يدسون السم في العسل، يدسون السم في العسل. ده متامر على الاسلام والله بكل معاني الكلمه. راجل عايز يطلع دين حضاري اسمه دين عمرو، اسمه دين عمرو. فحسبنا الله ونعم الوكيل. يعني فانا شغال يا ابني في الكتاب الثاني اللي هو اسمه كوارث عمرو، ما فيش شريط ولا محاضره له سبتها، كل محاضراته، وما فيش محاضره غير وفيها كارثه تنزل على دماغه ودماغ اللي قال له قول علم، قول علم. وزي ما قلت انا بتكلم عن واحد انا عارفه كويس، ونزلت في الكتاب في اول الكتاب قايل ما ان هو عمرو وحكى حدوته، لو راجل يكذب الكلام ده لان انا عارفه كويس قوي. فقلت كان عيل بيتردد بيتسكع على مجالس العلم كده، وكان منهم مجلسي، وكان بدايته من مجلس انا كنت بحضره كويس قوي، خلاص دي بدايته فعارفه كويس قوي. فلقى نفسه وصل وطلع على اكتاف ايه بقى بنفس الاسلوب الحلو ده، مش تبقى فاهم اللي طلعوه النساء اللي شهروا عمرو، النساء الوسط ده هم واصلين كلهم شهروه، الباقي اديهم فتوى حلوه كده بيقعدوا معايا، كانوا يقعدوا معايا والله كده. يعني واحده قالت لي في يوم من الايام، قالت لي انت يعني صعب قوي، صعب قوي يعني. طبعا عايزين امور يقعد يقول لهم لا لا لا، تيجي تقول له ايه رايك في الحجاب ده؟ الله، ده انت من اولياء الله، الله يرضى عليك يا اخت المؤمنه. انا ما عنديش الكلام ده، انا ما عنديش، ما اعرفش اقول كده، ما اعرفش اقول كده. فخربوا الدين والدنيا، خربوا الدين والدنيا. حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. عايز